إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أجل النعم نعمة صيام شهر رمضان. هذا الشهر الفضيل تكاثرت فيه الفضائل، وتناثرت فيه الخيرات، وانتشرت فيه البركات بنص القرآن والسنة الصحيحة، ولا أريد أن أستكثر من هذا، فهو مكرور معلوم لدى حضراتكم، إلا أنني أؤكد على أن هذا الشهر الفضيل يحدث فيه من التغيرات الكونية ما لا يحدث في غيره. تفتح أبواب الجنان، تصفد أبواب النيران، تسلسل مردة الشياطين، تنتشر البركات وتظهر الخيرات. إلا أن كثيرا من المسلمين يأبى أن يتفهم هذه الطبيعة لهذا الشهر الفضيل الذي يمتن الله تبارك وتعالى بصيامه وقيامه على من يشاء من عباده، فقد تجد في الأسرة الواحدة صواما قواما، وتجد آخر مفرطا، فتدرك حقيقة الاصطفاء الذي يمتن الله تبارك وتعالى به على من شاء من عباده. جعلنا الله وإياكم من المصطفين الأخيار. ورمضان أيها الإخوة ليس مجرد صيام ولا قيام ولا مجرد شهر شعائر. هذا الفهم العلماني المقصود والمراد لنا ليس هو حقيقة ما يسعى إليه الشارع الحكيم من تكليفنا بهذا الشهر الفضيل من صيام وقيام وقراءة للقرآن وتعدد لألوان الطاعات، بل إن الشارع الحكيم قصد بهذا الشهر الفضيل أن تتحرك همم المسلمين نحو جهاد النفس الذي يتبعه جهاد أعداء الله تعالى من المنافقين والمشركين ومن على شاكلتهم. لهذا نجد القرآن الكريم يؤكد على أن رمضان هو شهر الجد للهز، هو شهر النصر، وللنصر أسباب، أعظمها تربية النفس وتهذيبها استعدادا لملاقاة أعداء الله تبارك وتعالى في ميادين الوغى وفي ساحات القتال. إذ كيف يثبت جندي أمام عدو له وهو لم يربى تربية إيمانية صحيحة وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هيهات هيهات، فلا نصر لأمة نحت دينها وجعلته ظهرية، ولا نصر لجيش لم يتخذ من الدين تكؤة وعقيدة ومرجعية رئيسة له. لهذا جاء الإسلام بهذا التكليف، أقصد تكليف الصيام. ومن تتبع آي كتاب الله عز وجل أدرك حقيقة ما أرمو إليه. ستجد في الربع الذي فيه قول الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات الآيات. ستجد بعدها بربع واحد في نفس السورة في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل الآيات. ربط بين جهاد النفس الذي يكون ثابتا رئيسا راسخا عن طريق الصوم، إذ الصيام في حقيقته إمساك مخصوص بطريقة مخصوصة بشرائط مخصوصة نص عليها الشارع الحكيم سبحانه وبحمده، غايته تهذيب النفس وتحقيق التقوى كما قال ربنا تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. فبين الغاية العظمى التي يرمو إليها الشارع ويسعى إليها من تحقيق هذا التكليف بالنسبة للمكلف. ثم نجد الربط الذي بينا بين آيات الصيام وفرضيتها في سورة البقرة وبين الجهاد، جهاد السيف والسنان، حيث ربط ربطا واضحا بين هذا وذاك، وهذا إن دل فإنما يدل دلالة واضحة على قيمة الجهاد في سبيل الله، وعلى أن الجهاد لا يمكن أن يكون من نفس خاوية ولا من فؤاد هاو، بل إن النفس التي تنطلق من منطلق مدرسة الصيام هي نفس النفس التي تنطلق للجهاد الشرعي الذي يعينه الإمام وقت الجهاد. ارتباط واضح بين جهاد النفس وجهاد الكلمة وجهاد السلاح. والمستقرئ للتاريخ سيشعر بهذا الأمر بقوة. تتبعت بعض كتب السير والتاريخ فأتيت لكم بشيء مما يؤكد هذه القاعدة، أن رمضان شهر الجهاد والجد والنص، ليس شهر الهز ولا الكسل. في سنة 1 هجرية كان أول خروج للمسلمين لقتال المشركين في سرية قادها حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. اجتهد رضي الله تبارك وتعالى عنه هو وسريته أن يقاتل المشركين فيما عرف بسرية سيف البحر. في هذه السرية اجتهد حمزة أن يثأر للمسلمين الذين هجروا وقتلوا ونكل بهم في مكة وطردوا وصاروا منبوذين بعدما كانوا سادة أشرافا في مكانهم. انطلق حمزة ليثأر للمسلمين، ولكن هذه السرية لم تجهز على المشركين ولم يحدث بينهم قتال، حيث تدخل للصلح بين السرية وبين جيش المشركين رجل يقال له مجدي ابن عمرو الجهني، فتدخل للصلح بين المسلمين آنذاك وبين المشركين، وقبل قائد السرية حمزة بن عبد المطلب هذا الأمر. ولكنه كان البداية والشرارة لجهاد المشركين في رمضان، في رمضان. وبعدها بعام واحد سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، يأتي أهم حدث في تاريخ المسلمين في هذه الحقبة الزمانية، إنه جهاد المشركين في غزوة بدر. ولم تنل غزوة من غزوات نبينا محمد ما نالته غزوة بدر من بيان حقائقها وإرساء قواعدها. ومن تتبع ذلك في سورة الأنفال أدرك ذلك جليا. هذه الغزوة لم تكن مجرد منابذة بالسيف، ولكنها كانت أصول استراتيجية تم إرساؤها بمجرد هذه الغزوة التي قادها المسلمون لينصروا قضيتهم وليعلوا من دولتهم. ولهذا مرت الأيام كما ذكرت لكم، وبالتحديد في يوم 17 من رمضان سنة 2 هجرية كانت غزوة بدر الكبرى. وليس تحديد هذا الوقت بالأمر العبث، بل هو أمر محسوب محسوم قطعا. أن يجاهد المسلمون الكفار في رمضان ليس أمرا راجعا إلى اختيار رسول الله، وإنما هو تقدير محض من الله تبارك وتعالى ليعلم من شاء من خلقه أن رمضان شهر للجهاد، لا شهرا للتنازل عن قضايا الإسلام ولا عن ثوابته بمجرد الانشغال ببعض الشعائر الظاهرة من صلاة وقيام وقراءة للقرآن. واقع المسلمين أيها الإخوة تغير تغيرا واضحا بعد هذه الغزوة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أرجو أن تتفهم هذه الآية وأن تضعها موضعها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إن المسلمين مستضعفون، هجروا بعدما قوتلوا وبعدما سرد الساردون منهم من مكة خائفين وجلين إلى المدينة، والباقي من المستضعفين إما أن قتل وإما أن سجن واعتقل وإما أن حبس. نعم، هذا حدث للمسلمين الأوائل لتتفهم ما يحدث للمسلمين الأواخر. حدث هذا وانطلق المسلمون آنذاك، وبالفعل وقع من وقع في أسر المشركين حتى في أثناء فرارهم من مكة إلى المدينة. طب ده الناس هتسيبكم يا سيدي، خلاص ارحمهم بقى، خليك، انت قلت في بداية الأمر لكم دينكم ولي دين، خلاص لكم دينكم ولي دين. لينطلقوا هم بدينهم الذين صبأوا به على آبائهم وأمهاتهم، واتركوا أنفسكم وما تعبدون. ولكن قضية الكفر مع الإسلام ليست هذا، إن قضية الكفر مع الإسلام قضية استئصال للإسلام من شأفة الوجود. فهم لا يرضون حتى بمجرد أن يحدث بين المسلمين وبينهم نوع من أنواع الهدنة ونوع من أنواع المصالحة، لا، لا بد من استئصال واضح لشأفة المسلمين آنذاك، حتى لا يرموا المسلمين، وحتى لا ينابذوهم أو يقاتلوهم، أو حتى لا يزاحموهم في أمر سيادة العرب. وهنا كانت غزوة بدر تطمينا للمؤمنين وتثبيتا لليقين في فؤادهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طب نشوف بقى، وأنتم أذلة دي لما تستقرئ كتب السير عدد المجاهدين من الصحابة في غزوة بدر 313 أو 314 في أصح الروايات، وعدد كفار قريش الذين انطلقوا لاستئصال سأفة المسلمين ودولتهم 1000 مشرك. المسلمين معاهم جملين والمشركين معاهم 70. المسلمين معاهم 70 جملا وحصانين، والمشركين معاهم 700 جمل و100 حصان، ده غير العدة والعتاد. أسلحة بقى بجد، أسلحة تضاهي الأسلحة الجرثومية وتضاحي الأربجي وتضاحي أو تضاهي آنذاك الأسلحة المتطورة. والتانيين معاهم شوية سيوف الله أعلم حتى مسنونة ولا تلمأ، واخد بالك أنت إزاي، وخرجوا لمواجهة المشركين. الأمر محسوم بالنسبة لأصحاب المدرسة العقلية، فأصحاب المدرسة العقلية غالبا لا يؤمنون باليقينيات والمسلمات، وإنما يعتقدون أن الكون مادة، وأنه لا يقع في هذا الكون إلا كل محسوس ملموس. دع عنك هذه الغيبيات، هكذا قالوا، ولكن الله تبارك وتعالى أعلى قيوميته على خلقه وأثبت حاكميته لكونه، وهو سبحانه كان ولا يزال كذلك. فانتصرت قضية الإسلام على الرغم من أن العدة ليست كالعدة والعتاد ليس كالعتاد والأعداد ليست كالأعداد. ولهذا جاءت غزوة البدر، غزوة بدر الكبرى، لتقلب الموازين. وكانت استراتيجية الله تبارك وتعالى التي قعدها المسلمون بدمائهم وعروقهم في رمضان. في رمضان انتصر المسلمون ولم ينتصروا بأسلحة دمار شامل أو أقمار صناعية، وإنما انتصروا بأشياء قد تبدو للسامع أشياء واهية، ولكنها جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. انتصروا بالمطر والنعاس والرعب في قلوب الكافرين والتوفيق في رأي القيادة وضعف الرأي لدى قيادة المشركين، وانتصروا بالتخطيط الذي كان أمامهم وفي قدر استطاعتهم، وانتصروا بإعداد يسير. انتصروا بالملائكة التي حاربت معهم في بدر، وكان رئيس الملائكة آنذاك هو جبريل عليه السلام. انتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى بكل هذه الأسباب البسيطة ليقعد المسلمون أن النصر من عند الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وما النصر إلا من عند الله. انتصروا بوحدة الصف، وحدة الصف ووحدة الكلمة ووحدة الرأي ووحدة المرجعية، انتصروا بذلك كله. وربنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انتصروا بالإعداد قدر المستطاع، وربنا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. انتصروا فنصر الله تبارك وتعالى قضية الإسلام، وتأسست أسس قواعد دولة الإسلام. ولكم أن تتخيلوا أن هذا الحدث الجلل كان يتابعه ويتابع ملابسات أخباره الدقيقة كل الإمبراطوريات آنذاك، وكل القوى آنذاك، الفرس، الروم، قوى العرب، كل يريد أن يعرف مصير الدولة والدعوة الجديدة، دولة الإسلام. وهنا يا إخواني حسب للمسلمين 1000 حساب بعد هذه الغزوة. اليهود رعبوا والكفار دحروا والمنافقون ظهروا. لك أن تتخيل أن كل هذا مرتبط بهذا الحدث، إنه حدث غزوة بدر الكبرى. كل قواعد الاستراتيجية العسكرية الإسلامية تأسست، وأسس النص وأسبابه بدت واضحة للعيان في هذه الغزوة وما أعقب هذه الغزوة. وهذا يعلمنا أيها الأفاضل أن شهر رمضان شهر جهاد، جهاد بالمال، وجهاد بالوقت، وجهاد بالفكر، وإشغال له كيفية نصرة الإسلام. ليست قضية شخص، ولا قضية جماعة، ولا قضية أفراد قلائل، وإنما هي قضية كل مسلم. فمن لم ينشغل بنصرة الإسلام كانت عنده إشكالية عقدية، كان عنده نوع من أنواع التلبيس الشيطاني الذي يقوده الآن بعض أعداء الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني لابد وأن ننتبه إلى هذه القضية وأن نتفهمها. فشهر رمضان شهر نصرة وشهر جد وجهاد. غزوة أحد من الغزوات الشهيرة في تاريخ سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة كانت سنة 3 هجرية، وبالتحديد كانت يوم 7 شوال سنة 3 هجرية. 7 شوال يعني بعد العيد بكام؟ ب4 أيام، واخد بالك ولا لا؟ ده هنا ده بعد العيد ب6 أيام، لأن ما عندهمش حاجة اسمها العيد الصغير والعيد الكبير. كان بعد العيد ب6 أيام. هل تتوقع أن غزوة بحجم غزوة أحد التي يريد المشركين أن يستأثروا فيها بالنصر وأن يعيدوا إلى أنفسهم الأمجاد الزائف، هل تتوقع أن هذا يحدث بين عشية وضحاها، أم أن هذا يحتاج إلى إعداد مسبق؟ طيب الإعداد المسبق ده هيبقى في شهر إيه؟ هيبقى في شهر رمضان. الناس صوم، المدينة حرها شديد، ليس ثم تكييفات ولا مراوح ولا أسقف، إنهم يجاهدون الحر الشديد قبل العدو، إنهم يقاتلون الكسل ويستأصلون شأفة حب الدنيا وكراهية الموت من قلوبهم، وينطلقون لنصرة قضيتهم وإعزاز دولتهم التي بناها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تم إعداد العدة والتجهيز للقتال، وتمت ملاقاة المشركين، وانتصر المسلمون أول وهلة، ونصرهم الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا، ودحر المشركون. وأنتم تعلمون أنه بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر رسول الله كانت الهزيمة، وهذه قضية منتهية. فأيما قوم جعلوا دين الله ظهرية وجعلوا أوامر الله تعالى تحت النعال، هم مهزومون وإن طال الزمان، هم مقهورون وإن لم يروا هذا القهر ولم تدركه بصائرهم. ثم كانت غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كانت في شوال سنة 5 هجرية. تخيل أن المشركين آنذاك انطلقوا مؤلبين العرب ومجتهدين غاية الاجتهاد في الظفر واستئصال شأفة الإسلام بعد انتصارهم الزائف في غزوة أحد. ودائما عادة المشرك والمنافق ومن يدور في هذا الفلك عادته الأنفة والكبر والغرور، وهذه سمة رئيسة ملازمة له. هو كده ما بيعرفش انه ينزل من نفسه شوي، ما بيعرفش لما ينتصر انه يدرك ان الايام دول، وانه لو دام الامر له او لغيره ما وصل اليه، ولكنه يدرك ببصيرته الضيقة وبصره المحدود ان نصره سيدوم ولو لقرون. وهذا خلاف السنة الجارية التي قضى الله تبارك وتعالى في كتابه أنها ستكون. ألم يقل الله تعالى في محكم التنزيل: وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ فكانت غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كنت أقرأ اليوم في تفاصيل الغزو، ذهل سأطلعكم على شيء مما يذهلكم. هذا المشروع مشروع حفر الخندق، مشروع حفر الخندق ليس سهلا. لك أن تتخيل أن المسلمين تجهزوا لهذا بمجرد علم المخابرات الإسلامية وأجهزة الرصد النبوية، بمجرد علمهم أن مشركي قريش تؤلب العرب وتجمعهم لاستئصال شأفة المسلمين. هنا عقدت المشورة الكبرى من أكابر الصحابة مع سيدنا رسول الله، ولم يستأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، وإنما جعل الأمر شورى، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وحسم الأمر بعد شورى إلى عمل خندق. طب الخندق ده هيبقى موقعه ايه؟ قالوا نبص على المدينة. المدينة شرقا وغربا محمية بمحميات طبيعية اللي هي جبال الحرة الشرقية والغربية، لم يبقى عندنا إلا الشمال والجنوب. طب الشمال ده هيبقى موطن حفر الخندق، علشان نوسع الهوة بين الشمال والشرق والغرب، وبالتالي يصعب أو يستحيل اقتحام المشركين للمدينة. لم يبق عندنا إلا الجنوب. الجنوب قسمان: الجنوب الغربي محمي ببعض الغابات وببعض الجبال المنيعة، لم يبق إلا الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي يا أخوانا كان فيه يهود بني قريظة. وما أدراك ما اليهود؟ ما أدراك ما اليهود؟ لأن اليهود دلوقتي بيتلمعهم في بعض المسلسلات على أنهم أخواتنا. لا والله، ألم يقل الله في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أفنصدق الله أم نصدق المسلسلات؟ هنا أبرم النبي محمد العهد مع يهود بني قريظة فأعطوه العهد أن يمنعوا حصونهم، وأن تكون حصومهم منيعة فلا يدخل منها من مشرك قريش. طيب توكلنا على الله، أدينا حلنا أول إيه؟ أول مشكلة. نيجي بقى للمشكلة الأصعب: اتخاذ القرار سهل. عايزين نعمل خندق يا جماعة، فالناس ما كانوش قاعدين في التكييف وقالوا ده حاجة جميلة، ده احنا هنجيب التلفزيونات تصور الكلام ده. لا، ده إشكالية حفر الخندق كبيرة جدا. عمق الخندق بينما يبلغ طوله، طول الخندق 12 كيلو متر، وهذه الأبعاد تدل على أن المراد حفره ما يساوي من 300 ألف متر مكعب. 300,000 متر مكعب. سألت بعض المهندسين، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو إحنا عندنا شوية عمال، ممكن العامل الواحد يشتغل قد إيه في اليوم ويطلع لي إنتاج قد إيه؟ قالوا لي العامل الواحد، العامل اللي هو يعني ربنا مديله قوة وصحة، يشتغل ويحفر 5 أمتار، يشتغل قد إيه بقى؟ قالوا أقصاها خالص 11 ساعة. ده يعني ما يكون إيه؟ وتد قوي. طيب هنخلص الموضوع ده قد إيه؟ لا هنقعد بقى شوي، هنقعد فترة. طب نشوف الصحابة أنجزوا حفر الخندق في قد إيه؟ كتب السير أصح الروايات فيها أنهم أنجزوا حفر الخندق في 2 أسبوعين. عدد الصحابة بالمدينة آنذاك 3,000 صحابي. طلع منهم فرق الحراس وفرق السقيا والماء وفرق الأكل والكبار والضعفاء والنساء والأطفال، طلعهم من الإيه؟ من 3,000. يبقى هيتبقى لك قد إيه؟ يبقى الواحد فيهم اشتغل قد إيه؟ ما لا يقل عن 16 ساعة وهو صائم لم يفطر. الولا عندنا بيروح يمتحن الثانوية العامة، يطلع له واحد في التلفزيون يقول له يا ابني انت تعبان افطر يا ابني ويجوز لك الفطر. إنا لله وإنا إليه راجعون. استطاع الصحابة رضي الله عنهم، قل رضي الله عنهم، استطاع الصحابة أن يبذلوا بذلا كبيرا في 2 أسبوعين، وأن ينتصروا لقضية الإسلام في غزوة الأحزاب بما يعادل جهد كتائب كاملة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، وما الإمداد والتوفيق إلا بتيسير الله للعبد. في رمضان سنة 6 هجرية سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى وادي القرى، وكان نصر الله تعالى مؤزرا على عبده أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رمضان سنة 7 هجرية سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عوال وبني ثعلبة. ثم جاء الحدث الأكبر في تاريخ الإسلام، إنه فتح مكة سنة 8 للهجرة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار، وفي يوم 10 رمضان سنة 8 هجرية سار المسلمون باختيارهم، وأرجو الانتباه، بين مكة وبدر. بدر المسلمون مضطرون لمناقاة جيش المشركين، المشركين هم اللي بيه اللي بيهجموا بعد قصة محاصرة المسلمين لقافلة أبي سفيان، بعد الضرب الاقتصادي الذي قام به المسلمون لأبي سفيان، واخد بالك انت ازاي؟ فالمسلمون اضطروا للملاقاة. انما في فتح مكة انطلق المسلمون مختارين غير مكرهين. كان ممكن ان هم يأجلوا قصة فتح مكة دي لغاية امتى؟ لغاية شوال، لغاية لما يبقوا بيأكلوا ويشربوا علشان يتقووا، لانه من الممكن وهم بيفتحوا مكة انه يحصل قتال، انه يحصل نوع من انواع المنابذة بالسيف، صح ولا لا؟ ولكن هؤلاء اختاروا ما اختاره رسول الله، وساروا يوم 10 رمضان، وفضلوا ماشيين حتى وصلوا إلى يوم 21 رمضان. 21 رمضان كان يوم فتح مكة، وكان يوم دخول مكة. دخل المسلمون آنذاك، وانطلق المسلمون فاتحين للأرض التي طردوا منه وشردوا منه وظن أهلها أنهم قادرون على محمد بن عبد الله وعلى أتباعه. تخيل يدخل رسول الله فاتحا لدولة الإسلام الأولى مهبط الوحي وينتصر، نعم، وكل المشركين وقادة المشركين وكبار الأحزاب الشركية كل يدخل البحور ولا ترى واحدا من هؤلاء يتكلم، ويعلن رسول الله أنه سيفتح مكة بغير قتل ولا سفك للدماء، بل قال قولته التي سطرها التاريخ بأحرف من نور: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. دلوقتي بقى أخ كريم وابن أخ كريم. ارجع بس كده خطوتين قبل 10 هجرية، سنة قبل 10 رمضان 8 هجرية، محمد الكذاب، محمد الإرهابي، محمد القاتل، محمد الصابئ. إن منطق القوة منطق يحترمه كل الخلق مشركهم ومسلمهم، ومنطق الاستضعاف وأن يكون المسلم ذليلا لا لله وإنما للخلق منطق يزيد المسلمين ضعفا وهوانا على أنفسهم قبل غيرهم. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلي من قيمة الرحمة فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في هذا الشهر، شهر رمضان، بعد جهاد طويل. يأمر النبي أصحابه بهدم الأصنام، ويصعد خالد بن الوليد ليهدم هبل، ويهدم عبد الله بن مسعود الذي ضرب وكسرت رباعيته واستهزئ به في مكة، يضرب العزى حتى يفني هذا الصنم. كسر 360 صنم، 360 طاغوت عبد في الأرض من دون الله من قبل بعثة محمد وبعد بعثة محمد إلى يوم تحرير مكة. هذا اليوم يوم انتصار للتوحيد وإذلال للشرك، يوم نصرة لقضية الإسلام وإعلاء لرايته، وليس يوم فاشية كما يزعم بعض المستغربين هدانا الله وإياهم. هذا الشهر الفضيل شهر جد واجتهاد ونصر وتمكين، لا شهر المسلسلات والخيم الرمضانية والهز، لا والله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هل بقي المسلمون مجاهدين بعد رمضان؟ نعم، التاريخ حافل بأن المسلمين استعدوا للجهاد في رمضان وجاهدوا فنصروا في رمضان، وأحيانا تلحق بهم الهزائم، ولكن التاريخ سطر أن رمضان سبب من أسباب النصر، وظل التاريخ حافلا بنصرة قضية الإسلام حتى بعد وفاة رسول الله ووفاة أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أحكي لكم قصة جيش كاد أن يقتل وأن يموت كاملا غير منقوص. إنه جيش المسلمين. جيش المسلمين خرج لملاقاة الفرس أعتى الإمبراطوريات المعادية للإسلام آنذاك، وفي سنة 13 هجرية وفي يوم 23 شعبان خرج المسلمون لملاقاة الفرس. جيش المسلمين 10,000 وجيش الفرس 70,000، وهزم المسلمون شر هزيمة، وكاد الإسلام أن يستأصل من شأفة العراق وفارس، وهزم المسلمون بقيادة أبي مسعود الثقفي. هل استسلم المسلمون؟ لا. لك أن تتخيل أن المسلمين هزموا، فقتل منهم من 10,000 4,000، يعني 40% من الجيش إيه؟ الله يرحمه. وفر 2,000 من هول ما رأوا. يبقى المتبقي في مواجهة الفرس كم من 10؟ 4. هنا وبعد وفاة القائد تقهقر المسلمون ليعيدوا ترتيب أوراقهم وصفوفهم، وتولى معركة المسلمين وانتصار المسلمين في رمضان، في نهاية شهر رمضان وبداية شهر شعوال، المثنى ابن حارث رحمه الله ورضي عنه. انطلق وقد نادى بطلب المدد، فجاءه المدد من المدينة المنورة ومن الشام ومن غيرها من البلدان، وانطلق المثنى ابن حارثة في جيش قوامه 8,000 فقط. يعني قالوا 4,000 على ايه؟ على 4,000. وأعد المثنى خططا محكمة موهمة للعدو، فأعد جيشا للميمنة وجيشا للميسرة ورماة من أعلى الجبال. فظن رستم ومهران قائد الجيش آنذاك أن المسلمين قد تكاثر عددهم بعدما جاءهم المدد، فطلب الفرس مددا حتى وصلوا إلى 100,000 مقاتل. مدد أمام مدد، مدد في العدة والعتاد. واخد بالك أنت؟ تخيل أنت روسيا، وتخيل أنت بقى كل أنواع الأسلحة المتطورة آنذاك، ومدد رباني من الله جل وعلا لأناس مستضعفين ما خرجوا إلا لتمكين هذا الدين ونصرة قضية الإسلام وإعلاء حاكمية شريعة الله في أرضه. وهنا انتصر المسلمون حتى قتل من جيش الفرس 90,000. 90,000 هلكوا والباقي فر. وعبر المثنى بن حارثة ومن معه البحر وحاصروا إمبراطورية الفرس، فكان السقوط المدوي لدولة الفرس تحت وطأة أقدام المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة رحمه الله ورضي عنه. لماذا لا تدرس مثل هذه الشخصيات لأبنائنا المساكين خوفا عليهم مما نخاف؟ نخاف أن يقتدي أبناؤنا بقيادات إسلامية نصرت الإسلام فوصلهم الإسلام إلى بلادهم وإلى دورهم. يا عباد الله، إننا بحاجة إلى أخلاق النصر، لننصر في رمضان. صحيح أنه ليس شرطا أن ينتصر المسلمون في كل رمضان، ولكن شرط أن نستعد للنصر في رمضان. أحزنني غاية الحزن وأصابني بشيء من الذهول ما رأيته فجر اليوم، حينما خرجت لصلاة الفجر فوجدت شابا يلبس برمودا شيرت، يلبس شورت قصير، يشرب السجائر، والمسلمون يسيرون أمامه إلى المسجد، وهو إلى جوار المسجد ويكلم فتاة في هاتفه. طبعا هذا يذكرني بما قال الشاعر: مر النسيم يجرح خدي ولمس الحرير يدمي بنانه. إن مثل هؤلاء لم يأتونا من دولة أخرى، وإنما هم نتاج تربية تحتاج إلى إعادة نظر. لما أقصينا الدين من مناهجنا التعليمية والثقافية والإعلامية والتربوية، لما أغلقت الميكروفونات في التراويح لأنها تؤذي مشاعر الآخرين، لما لم ننهض لنصرة قضية الإسلام حتى في بلاد المسلمين، خرجت هذه الأجيال تحت سمع وبصر المسلمين. فاسمه محمد، واسمه علي، واسمه خالد، وحقيقته غير ذلك. إذا أردنا أخلاق النصر فعلينا بالتدريب الدائم على الصيام قبل رمضان وبعد رمضان. إذا أردنا أخلاق النصر فعلينا بتحجيم الشهوات. حينما أمر على بعض النوادي أبكي، حينما أجد كثير من الآباء يسير إلى بنته المدللة وقد تركت حجابها وأرسلت شعرها ولبست ما لا يحل لها، ثم تسير هذه البنت وتقول أنا مسلمة ومتدينة، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. إننا بحاجة إلى تحجيم شهواتنا، شهوات الطعام، فالموائد المصفوفة والأكلات المرصوصة ليست مقصدا من مقاصد التشريع في رمضان أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أخبر أنه لا يظهر فيهم السمن، لأن السمن علامة من علامات الدعة والكسل والخمول والوطأة. لهذا أوصي نفسي وإخواني بتحجيم الشهوات، لا سيما شهوات البطن والفرج. أوصي نفسي وإخواني بالحذر من النصوص الرمضانية، الحذر الحذر من طول السهر أمام المسلسلات، فمن المسلسلات التركية إلى المسلسلات المصرية التي لا ترقب في إيمان المؤمنين إلا ولا ذمة، الحذر الحذر من الأغاني، الحذر الحذر من كل استهانة بشرع الله تعالى وسخرية من أصل من أصول دينه، فإن هذا يستجلب عداء الله لأمتنا ويستجلب سخط الله تعالى عليها في كافة المناحي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ونحن في شهر التوبة، فلعل راكعا أو ساجدا أو داعيا يدعو الله تعالى فيحفظ الله بدعوته البلاد والعباد. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فدل هذا على أن الصالح قد يكون سببا في دفع البلاء عن المجموع. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. اجتهدوا أن تحذروا من السهر المؤدي لترك الفريضة، فإن بعض الناس قد يسهر في حل أو في غير حل، خيمة رمضانية، نادي، أمام مسلسل، وينزل حتى لصلاة الفجر إن نزل، ويضيع صلاة الظهر. والله لمقام فريضة واحدة في رمضان خير من قيامك الشهر كله. الحذر الحذر من الاعتكاف المطبخي الذي تقوم عليه بعض النساء، فلا تشجع امرأتك أن تعتكف في المطبخ، ولكن اجعل في بيتك مسجدا يصلى فيه ويذكر الله تعالى فيه حتى يكون بيتك مباركا. عباد الله، حققوا الإيمان فإننا بحاجة إلى تحقيقه، والزموا شريعتكم فإننا أحوج ما نكون إلى الالتزام بها، وإياكم والتفريط فيها، وإياكم وشياطين الإن، فإذا كانت شياطين الجن في رمضان تسلسل فإن شياطين الإنس تعمل، فإياكم وإياهم. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة، والأئمة على منابرهم، نسأله سبحانه أن يبدل أحوالنا وأحوال أمتنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم نصرك وتأييدك وفتحك ورشادك، اللهم عزك وتمكينك، اللهم عزك وتمكينك، اللهم عزك وتمكينك. اللهم نصرك للمستضعفين المقهورين المستذلين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا للمستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا لإخواننا في الشام، ولإخواننا في بورما، ولإخواننا في أفريقيا الوسطى، ولإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء الموحدين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في العراق، واحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء وكرب وهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب نزل هدايتك ورحمتك ومغفرتك على أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اجعل هذا الشهر انطلاقة جديدة وتوبة صادقة إليك يا رب العالمين. أعنا ولا تعن علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، انصرنا على من بغى علينا. أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه واغتنام دقائقه وثوانيه في مراضيك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. صلاتكم تكتب آثاركم.